وأطيبهما وأدومهما، واشق البدن، وأشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاؤها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد، ملتقانا بكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.